كان فعله هذا أن المثال هذا كان يكون عن زوجة وأمي وأختي شقيقة خلاص هذا انتهى مرام. في كل ثانية لأن في كل ثانية للأمي، ماذا للأمي؟ ماذا للأم هنا؟ هل يمت؟ أربعة. للأم أربعة مرور؟ أربعة؟ أربعة. بلعن ستة عشر. وماذا للأم؟ هنا في الأولى؟ ستة. ستة. أربعة. أربعة وعشرين. ليس هذا الشيء في الثانية. والزوج هو الله تعالى الكثير. زوج، زوج هنا واحد مرور في؟ في كامل الشامل. واحد في ثلاثة. والابن الأول اثنان مروبان في ثلاثة بالشتة، والبنت لها واحدة مروب في ثلاثة بالثلاثة نجمة. صحيح. هذا مثال لأي شيء؟ هذا مثال للتباين. هذا مثال للتباين. التباين بين ماذا؟ بين سهام الميت وفريضته. إذا كان بين سهام الميت وفريضته تباين، ماذا نفعل؟ نضع كل السهام فوق الثانية، ونضع كل الثانية فوق الأولى، فجمع ثم نسخة تتكون من ضرب كامل الفريضة الأولى في كامل الفريضة الثانية، فتتكون جمع ثم نسخة. ثم نضرب بني لكل واحد من الفريضة الأولى في شيء في كل ثانية، ومن له شيء من الثانية أخذها مضروبا في كل سهام مورثه، لأن المفروض أنها تباين. وعن زوج وابن منه زوجته يعني من زوجها الأول من زوجها وبنين مينه عن زوجه وبنين مينه وبنش زوج الأول الزوجة الثاني من دولة تزوج أسبوع بعد وفاته زوجها الأول وبنين مينه ثم توفيت ما لا خلاص ومن منه معنيه الثاني يعني توفيت زوجة عن من أرثه من ذكر ومذكرين هنا الأم والبنت والأخت الشقيقة ثم توفيت الزوجة عن من يرثها ممن ذكر وعن زوجي والبنين منه ثم توفيت الشقيقة عن من يرثها ممن ذكر ثم توفيت الشقيقة عن من يرثها ممن ذكر وعن زوجي وابني وبنته وتوفيت الشقيقة عن من يرثها ممن ذكر وعن زوجي وابني وبنته كل واحد عمله في الشفاء خير يعني كل قضاء أفريد وابني الشفاء يعني لا يفترض اختلف عن الأمور ثم توفي هذا الابن الأخير ثم توفي هذا الابن الأخير عن من يرثه ممن ذكر عن من يرثه ممن ذكر وعن زوجتي وابني وبنتي وعن زوجتي وابني وبنتي المطلوب بيان ما تستشهده جامعه المناسخات المطلوب بيان ما تستشهده جامعه المناسخات وما لكل وارث كل قبر حطه بسطر كل قبر حتى وضعه بسطر يعيده هلك هالك وترك زوجة وأما وبنتا وشقيقة هذه يكتبها في سطر يكتبها في سطر خاص هلك هالك وترك زوجة وأما وبنتا وشقيقة هذا السطر حماس سلفا ثم توفيت الزوجة عن من يرثها ممن ذكر ثم توفيت الزوجة عن من يرثها ممن ذكر وعن زوج وابن منه وابن منه هذا سؤال سطر ثاني نقطة عند السطر ثم توفيت الشقيقة ثم توفيت الشقيقة عن من يرثها ممن ذكر ثم توفيت الشقيقة عن من يرثها ممن ذكر وعن زوجي وابني وبنتي هذا ثالث ثم توفيت الشقيقة يعني قناة ثالث ثم توفيت الشقيقة عن من يرثها ممن ذكر وعن زوجي وابني وبنتي القدر الرابع ثم توفي هذا الابن ثم توفي هذا الابن الاخير ثم توفي هذا الابن الاخير عمن يرثه ممن ذكر عمن يرثه ممن ذكر ثم توفي هذا الابن الاخير عمن يرثه ممن ذكر وعن زوجتي وابني وبنتي زوجتي وابني وبنتي المطلوب بيان ما تصح منه جامعة المناسخات المناسخة وما بكل وارث عذر شيء أحدكم نعم في موعد عام. الأسبوع الأكل سفر إن شاء الله يعني الحد والثلاثة كان هو بس سفر حد والثلاثة الأكل أكل يومي إن شاء الله نعود طول يوم الخميس إن شاء الله يوم الخميس لأبي إذا كان الحق وكل يوم وغالب الأسبوع هذا كله سفر إن شاء الله. سلمت في امتدن أعطيتكم تمارين في الأسلم حللتموه هل فيكم ها؟ يا على كل دين أنا أعملوه على ضوء العمل هنا يعني نقارنه قارنه بين عملناه يات هذا لا هذا عملناه هذا يات هذا الأولين عملنا أنا زوجة جدة شقيق ثلاثة شقة وشقيقة عملنا نعمل هذا هل يكون ترك زوجة وأما وبنتا وشقيقة من منكم يتقدم إلى السبورة من منكم هل يكون ترك زوجة وأما وبنتا وشقيقة زوجة وأم وبنت وشقيقة ماذا لزوجة هنا؟ والأم ماذا لها؟ السدس بوجود الفرع في الوارث أيضا. والبنت ماذا لها؟ النصف لتوفر الشروط. وشقيقة ماذا لها؟ التعصيب التعصيب تلبي التعصيب ايه؟ المسألة الاجتماعي الثمر والسدس المسألة 24 مقسمت على مقسمت يعني للزوجة ثلاثة يس وللأم أربعة وللبنت 12 كم يبقى للشقيقة؟ خمسة أيوة. ثم توفيت الزوجة توفيت الزوجة عمن يرثها ممن ذكر من يرثها ممن ذكر؟ أيوة بنت زوجة وأم وبنت شقيقة البنت فقط بنت ضعها أمامها بعنوان البنت أيضا وتارك ثم من غير هؤلاء الورثة تارك زوجا وابنا منه عن زوجي وابني منه هناك من أي من الثاني من زوجي الثاني زوجي الثاني كان لها مع الأول إذن بنت ومع الزوج الثاني ابن وزوجها المسألة من كم؟ أربعة للزوج ربع واحد وللابن والبنت ثلاثة للذكر نصبح بين سيئين هذه عادلة أيوة ثم ننظر بين سهام الميت سهام الميت كم؟ ثلاثة والفريضة أربعة بين ثلاثة وأربعة تباين ماذا نفعل؟ نضع كل السهام فوق الثانية وكل الثانية فوق الأولى. إيه؟ إيه؟ جماعة من سخط بضرب بضرب الفائضة الأولى التي هي 24 في أربعة كم كم تا 96 96 إيه؟ ثم من له شيء من الأولى أخذهم ضرب في الثانية. إيه؟ من له شيء من الأولى أخذهم ضرب في الثانية. تقدموا شوية تشوفوا مليحا تقدموا الآن أخير شوية تشوفوا مليحا من له شيء من الأولى أخذهم ضربا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذهم ضربا في سهام مورث أنا في سهام مورث أنا واللي مدح أحصل التاء الميت الميت وضعه التاء ومن لا يرث أنا الزوجة ماتت أجمع إذا كم أصبح لا لا 24 في 4 كم 96 أجمع ال 10 أصبح 12 1 9 جمع ثمان إذن 96 هذا مثال لي شيء لتباين بين السهام والفرق أيوة ثم ما زال ثم توفيت الشقيقة عمن يرثها ممن ذكر من ذا يرثها ممن ذكر أمها أم الأم وأما البنت فهي البنت التي كانت في العنوان البنت الأولى ماذا كان البنت الأخ لا تعرف والثانية الزوجة ابن من هو ماذا يكون ابن من زوج ثاني أجنبي يعتبر أجنبي ابن من هو ثم توفيت شقيقته عن من ذكر وعن زوج وابن وبنت وعن زوج وابن وبنت فإذا تركت أما وزوجا وابنا وبنتا فالمسألة من كم الزوج له الربع وللأم السدس وستة وربع من 12 للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس كم اثنان كم يبقى سبعة للابن والبنت لا تنقسم إيه؟ إذا يحتاج إلى صحيح زوج عدد رؤوسهم كم ثلاثة إيه؟ وسهامهم سبعة بينها تبين يضربوا كل الرؤوس في أصل المسألة كل الرؤوس كم هي ثلاثة تضربوا ثلاثة تضربوا في كم؟ في 12 بستة وثلاثين السهام كم؟ 20 الثاني 20 ايه و والفرق 36 20 36 ماذا بينها توافق في الأنصاف أو في الأربع في الربع 20 لها ربع وهي 5 و 36 لها ربع 9 إذن نضع وفق فيها التي هي 5 نضعها فوق الثانية ونضع وفق وفق الفائدة الثانية كم وفق الفائدة الثانية 9 نضعها فوق الأولى و5 نضعها فوق الفائدة الثانية ثم نضرب الفائدة الأولى في وفق الثانية نضربها في 9 نضرب الفائدة الأولى كم وجدنا في الفائدة الأولى؟ نعم 6 مضربة في 9 864 نعم شحال 864 ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الفائضة الثانية ومن له شيء من الفائضة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه في وفق سهام مورثه ثمانمائة وأربعة وستين ثم توفي هذا الابن الأخير ممن يرثه ممن يرثه ممن ذكر أنا الشقيقة التي مات أين الشقيقة هذا الابن الذي توفي هذا الابن جدته من أمه أيوة جدته من أمه من ذكاء أشكال الأخرين ذلك ليس شيخ الزوج هذا أب أنا الأب والبنت هذه الأخت والأخت هنا ثالث أم لا ثالث لا ثالث محجوبة بماذا للأب تسقط الإخوات بالبنين وبالأب الأدنى وبالأب الأدنى ايوه قلنا هذا ما توفي ثم توفي وبنتي يعني زوجتين وابنين وبنت نطلب بيانه الأخيرة جدة جدة وأب وزوجة وابن وابن وبنت للجدة سدس عندها أم ما خلاش أم هذيك ما خلاش أم أب السدس وزوجتهم وزوجتهم 24 ثم لو انضم إليه سدس فأصله الصابع وفيه الحدس 24 نعم البيت نعم ايش قلت نعم محبوبة بالأب نعم أخت يعني أخت محبوبة بالبنت كيف المسألة مين 24 لزوجتي نعم لوجودي السدس والثمن مسألة لوجود السدس والثمن إذا كان في الفريضة سدس وثمن في المسألة من 24 لزوجتي ثمن ثلاثة ولجدتي سدس أربعة وللأبي السدس أربعة كم بقي لهم؟ لا تنقسم أم لا تنقسم؟ لا تنقسم عليهم وعدد الرؤوس كم؟ ثلاثة ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثة إذن نحتفظ بكل صيام نحتفظ بكل الرؤوس لكن نشرحه قبل يعني نشرحه قبل يعني نشرح قلنا لا هذه ثانية بك مسألة ثانية من 24 لوجود السدس ولابن البنت ثلاثة يعني هم ثلاثة بطريقة الذكر ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثة حصلنا بكل احتفظنا بكل لابنا ثلاثة في 24 92 يعني أصلها من 24 وصحت من 92 ثم ماذا نعمل؟ أين سهام الهالك الأول؟ هذا هو هذا هو هذه الفريضة الأولى سهام الهالك الفريضة الأولى سهامه كم؟ الهالك الأول شيخ لا لا لا لا الهالك هذا هو الأول قلنا هذه تعتبر ثانية وهذه هذه تعتبر أولى هذه تعتبر أولى أين الشهاب الميت؟ أيوة سبعون شهابه سبعون وفريضته 72 ماذا بين سبعون واثنين وسبعين؟ 72 لا لا وهي 36 و 75 35 35 و الاخر كم له 36 ليش يتفق 36 36 اكتبهم بلاشان اشوفهم 36 36 و 35 35 لها خمسة وثلاثين لها الخمس كم سبعة وستة وثلاثين ستة وثلاثين ستة وثلاثين فهل يتفق خمسة وثلاثين وستة وثلاثين لا يتفقان في شيء ليش لا إذا توافق بالأنصاف توافق بالأنصاف نضع وفق الفريضة حسب هذه الشيء مثلا في الناس حق أيوة مثلا 16 مضربة في ثلاثة أيوة أجمع إذا كان نحو صحيح وإذا إذن ننظر بين فريضة السهام السبعون و 72 قلنا بينها توافق بين الأنصاف فقط 72 تسعة عند كل عدد 72 له تسع وربع والآخر هذاك العدد نحن هذا سبعون قديش كم هذا سبعون خمسة وثلاثون سبعون له سبع وله نصف كل عدد ينتهي بالسفر فله نصف له نصف إذن له نصف فقط يتقين في الأنصاف إيه؟ ماذا نفعل نضع وفق السهام وهي قلنا خمسة وثلاثة نضعها فوق الفريضة الثانية وفوق الفريضة الثانية واثنين وهي خمسة ستة وثلاثون نضعها فوق الفريضة الأولى هذه الفريضة الأولى هذه الفريضة الثانية وهذه الفريضة الأولى فنضرب الفريضة الأولى كامل الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية هذا نفترس عمل يتضل ماذا حال أجب؟ 31,104 Thank you. نعمة ما تعطي ما تعطي ولا شيء نعمة خلاص. أربعة وثلاثين 48 20 هذا محدود. أنا عندك هذا كيف هذا أنت إيش النقاط أنت مالي لو بس هذه نصيحة مالي تبعه ولا يعني مع الأولى أحسن لي حذك إذن الجامعة جامعة المنسخات هي 31,400 الأم ماذا لها ثم على بالكم ويثت ثلاث مرات عند 6,684 هكذا والبنت البنت ماذا أخذ 16,524 هكذا والشقيقة ماتت هذه الشقيقة الزوج هذه الشقيقة له 972 هكذا لابن ابن الشقيقة هذه ماذا له 1,944 ياك والزوج 2040 والبنت لها 1260 الزوجة الأخيرة هذه 315 والابن 910 والبنت 455 إذن انظر هل يمكن اختصارها سأل الاختصار متى يمكن الاختصار متى نختصر ده أن نختصر الجامعة يمكن اختصار الجامعة إذا كانت هذه طويلة جدا يمكن اختصار إذا كانت توافق بين سهام نفسها وبين كل سهم وجامعة المنافقة إذا كان هناك نسبة نصف ثلث ربع خمس تجمع بين كل السهام إذا كان كل سهام مثلا لها ثلث وأدنى يعني أعلى نسبة أعلى نسبة لكبر الاختصار أعلى نسبة والجامعة إذا كانت توافق كل السهام في تلك النسبة نرد كل السهام إلى وفقها أدري هذه هذا إذا هناك عدد أصم مثلا 315 يعني هذه يمكن أربعة وهذه أخذ كلها نصف أربعة هذه كلها هذه هذه هذه هذه كلها إلا هذه فلا يكون 315 ليس لها نصف كذلك 455 ليس لها نصف إذا لا مناسبة بينها لا موافقة بين الشهر مثلا نعم سيأتي يمكن اختصارها بطريقة أخرى على طريقة الكسور العشرية سيأتي إن شاء الله اختصار على طريقة إذا لم يكن اختصار هذه لا يمكن اختصارها بطريقة تناسب بطريقة توافق تناسب إذا يمكن تحويلها إلى الكسور العشرية يمكن أن تجعلها من عشرة أو من مئة خير تكون من مئة لتعرف ما لكل واحد من هؤلاء الورثة من نسبة مئوية كم له من نسبة في المئة عشرة في المئة عشرة في المئة هذه طريقة الكسور يعني معرفة الطريقة التي ذكرها هنا الآن وهي الكسور الاعتيادية تعرفوا الفرق بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية الكسور الاعتيادية مثل النصف ثلث الربع الخمس السدس السبع الثمن هذه تسمى كسور اعتيادية أما الكسور العشرية فهي إما أن تكون أصلها من عشرة أو من مئة أو من ألف أو من عشرة ألف أو غير ذلك كسور عشرية إذا أمكن اختصارها بطريقة الكسور العشرية فذاك وقلنا هذا لا يمكن يمكن سلسلة ومئة أشهد وحدة سلسلة ومئة ومئة يمكن أن نحولها إلى مئة نحوله هذه كلها إلى مئة نحولها إلى مئة ثم بتلك النسبة نرد تلك النسبة التي عددنا إليها إلى مئة كل هذه كذلك كلها نردها إلى ما يوافق إلى يوافق الكسور هذه نتركها هذا نتركها إلى ما بعد إن شاء الله وإنما اليوم قلنا لا يمكن تحويل لا يمكن اختصار بطريقة الكسور لا سيادية إن شاء الله سنتكلم عنها في الأخير بعد ما ننتهي بعد هذا كله متى يأتي الوقت المناسب للاختصار بطريقة الكسور العشرية متى يكون عند قسمة التركات عندما نريد قسمة التركات عوض أن نقسم على 31,000 و104 نقسم على 100 يعني يكون أقرب للفهم واحد تلك يمكن تقول له عندك 615 من 31,100 قلت لك ما لفهم حتى شيء قلت ما لفهم حتى شيء كله بس نسبة لما نردها إلى 100 نقول له مثلا عندك 5% 5 يكون قلت معقول نقول يعني إذن الآن ننظر في نقرأ هنا أمثلة أو نعمل هنا أمثلة لاختصار الجامعة بطريقة الكسور الاعتيادية بطريقة الكسور الاعتيادية قلنا هذه لا يمكن اختصارها بطريقة الكسور الاعتيادية لماذا؟ لعدم توافق السهام في كلها في نسبة واحدة وكذلك عدم توافق تلك السهام بعض السهام مع جامعة من فلا يمكن اختصاره بطريقة الكسور الاعتيادية وإنما إن شاء الله في المستقبل سأعرف طريقة الاختصار طريقة الكسور العشرية إذن يري أنا ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ الشقي صاحب لباب الفرج ذكر أنها تختصر الجامعة. كيف نختصرها؟ بطريقة الكسور الاعتيادية. طريقة الكسور الاعتيادية وهي النصف، هذه الكسور الاعتيادية، النصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع، نصف الربع نصف الخمس ثلث الربع إلى آخره. هذه اختصار الجامعة. يقول إذا كانت السهام التي تحت الجامعة متفقة معها في أول نسبة من النسب، معروف، فهمت ماذا؟ إذا كانت الجامعة، تعرف الجامعة هذه جامعة ثمان سخات، إذا كانت السهام هذه إذا كانت هذه السهام متفقة مع هذه الجامعة في نسبة من النسب، في أقل نسبة، في أقل نسبة، أقل نسبة مثلا هي العشر أو نصف العشر أو ذلك أو نصف ثمن أو نصف ربع إلى آخره، في أقل نسبة كالنصف فأقل، النصف يعني نبدأ بالنصف لأن النصف هو أقل نسبة. نصف فأقل. رجعتها إلى تلك النسبة، ترجع كل واحدة إلى تلك النسبة، كل واحدة تقسمها إلى اثنين، تقسم هذا تقسمه إلى اثنين وهذا تقسمه إلى اثنين، تقسم الجمع إلى اثنين إذا كانت النسبة بينهما نصف. أنا أكبر نسبة هي يعني أقل نسبة، أقل نسبة أنا أكبر نسبة، أنا أكبر نسبة، أنا التسع أكبر نسبة، هي التسع، أنا نسبة هي اثنين. إلى تلك النسبة أرجعت إلى تلك النسبة أقل نسبة من النسب كالنصف فأقل، نصف أو أقل، أقل أقل أرجعتها إلى تلك النسبة. على كل حال تنظر النسبة التي بينها، النسبة التي والنسب كيف تعرف النسبة؟ هناك قواعد لا أذكرها، هناك قواعد لمعرفتي، مثلا كل عدد ينتهي بصفر يكون له نصف وربع، نصف وربع مثلا، وكل عدد ينتهي بتسعة يكون له تسع وثلث وسدس، وهكذا. هناك قواعد يعني القرآن ذكرها هنا، القرآن هناك في الكتاب مذكرة في كتب الرياضي. أنا نسيت هذه القواعد الرياضية طويلة. أيوة الجبر بتلخص معرفة يعني العذاب. هناك قواعد لمعرفتي العدد بدأه من نصف، بدأه من نصف، هذا قاعدة، كل عدد ينتهي بتسعة فإن له تسعا وسدسا والعدد تنقسم إلى قسمين. هناك أعداد، هناك أعداد صماء مثل واحد، أعداد صماء مثل واحد أصلا مثل 11 عدد أصل، أنا عميه لا لا 11 عدد أصل ليس له نسبة، 13 17 هذه عدد ثم ليس لها أي نسبة، وهناك عدد غير ثم مثل كل عدد ينتهي بثلاثة، كل عدد ينتهي اليمين هكذا اليمين بتسعة أو ينتهي بصفر أو ينتهي بستة أو ينتهي بثلاثة. هنالك يعني قواعد خاصة لعلكم تعرفونها لأنكم حديث أهدين بالرياضيات. أنا أهدين بالرياضيات بعيد وبعيد جدا. إذن مثل هذا لا يمكن اختصارها بطريقة القصور لا في يديها اللهم إلا بطريقة القصور العشرية فسنعرفها إن شاء الله فيما بعد. تقليلا بالعدد كما تقدم في بعض صور المعادة التي رجعت الاختصار إلى عدد أقل مما صحت منه. ومثله عمل مثال آخر لاختصار الجامعة عمل مثال آخر من يتقدم أحدكم. هالك ترك زوجة وثلاثة أبناء وبنتين